بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم أنت ذكارى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة وإلى هذه النظرة والقراءة في برنامجنا وبرنامجكم، برنامج نظرة النعيم. هذا البرنامج تقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. وباسمكم جميعا في بدء هذه الحلقة أرحب بضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة. حياكم الله شيخنا. حياكم الله أستاذ القدير، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. اللهم آمين. ما زلنا في معرض الحديث عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وختمنا حديثنا في الحلقة الماضية عن زوجاته، واليوم نستفتح ونخصص هذه الحلقة في حديث عن أولاده عليه الصلاة والسلام. وقبل أن ندخل في موضوعنا، تعطينا يا شيخ إطلالة عامة فيما يتعلق بالأنبياء وذرياتهم بشكل عام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، اللهم صل وسلم عليه. الله تبارك وتعالى لما ذكر أنبياءه قال: وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال في عموم خلقه: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هو عليه النبي صلى الله عليه وسلم واحد من أولئك الأنبياء. فالأنبياء في الجملة من نظر إليهم وجد أن بعضهم لم يرزق إلا البنات، يهب لمن يشاء إناثا، وهذا يتمثل في لوط: إلا على لوط نجيناهم بسحر لم يكن إلا لوط وبنته. الحالة الثانية من يكون له ذكور، وهؤلاء قال بعض العلماء إن إبراهيم لم ينجب إلا ذكور. الحالة الثالثة أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، وهذا جاء في يعقوب وجاء في محمد صلى الله عليه وسلم. وبعضهم لم يرد أنه تزوج، مثل يحيى ومثل عيسى عليهما السلام، فابني الخالة يحيى وعيسى لم يرد أنهما تزوجا. بقاء الذرية بقاء للإسم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل حسب نسب ينقطع إلا نسبي صلوات الله وسلامه عليه. وما زال الله يقلبه في أصلاب الرجال وأرحام النساء حتى حملت به آمنة بنت وهب من زوجها عبد الله بن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من إجمال ما يمكن أن يقال حول ذرية الأنبياء. لكن تبقى نقطة لا أستطيع أن أتجاوزها: الولد بالنسبة للبشر حال كمال وحال نقص في الأمر نفسه، لأنه يدل على حاجته لولده، لكن الله جل وعلا منزه عن الصاحب والولد، تقدس: فلم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حري بالمرء إذا أراد أن يدعو ربه ويستجدي رحمته أن يلح بدعاء الله بمثل هذه الصفات: اللهم إنك تنزهت عن الصاحبة والولد وتقدست فلم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد، ثم يسأل الله حاجته. لأن وجدنا القرآن يثني الله جل وعلا على نفسه مثل هذا الشيء، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. نعم. هذا بشكل عام. لا ندخل في موضوع هذه الحلقة أولاد النبي صلى الله عليه وسلم والتفصيل في ذلك. الأولاد كما تعلم أستاذ عبد الرحمن تطلق في اللغة على الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. من حيث الجملة رزق صلى الله عليه وسلم بأربع بنات وثلاث أبناء ذكور. ست من هؤلاء من خديجة، وابن ذكر من ماريا. سنبدأ بالتفصيل. يكنى بأبي القاسم، فالقاسم اسم ابنه الأكبر، وولد قبل بعثته، وقيل إنه بلغ سنتين ثم مات ولم يدرك النبوة، ولو أدرك وهو سنتان لن يعقل. هذا القاسم وبه يكنى. وقد ورد في كثير من الأحاديث لما هاجر إلى المدينة كانت اليهود تقول له: يا أبا القاسم يا أبا القاسم، وهي كنيته الأولى عليه الصلاة والسلام. عبد الله، وهذا يقال له الطيب والطاهر لأنه ولد في زمن الإسلام لكنه كذلك مات صغيرا. نحن الآن نتكلم عن الذكور. وعبد الله والقاسم كلاهما من خديجة رضي الله عنها وأرضاها. بقينا في إبراهيم، ولد من ماريا القبطية التي أهداها إياه المقوقس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر أهل مصر قال إن لهم ذمة ورحم، لكون النبي صلى الله عليه وسلم كانت مارية من أهل مصر، من أقباط مصر. وأنجبت له إبراهيم، ومر معنا كيف أنه كان مسترضعا في عوالي المدينة، وعاش 18 شهرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويأتيه عند مرضعته فيشمه، حتى جاءه يوم ومعه عبد الرحمن بن عوف وأنس وبعض الصحابة، فإذا بروحه تقعقع ثم فاضت روحه فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم. فقال له عبد الرحمن: وأنت يا رسول الله؟ قال: يا ابن عوف إنها رحمة. ودفنه صلى الله عليه وسلم في البقيع وصلى عليه، وقال الحديث المشهور: والله إن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. لأن إبراهيم جاء على كبر، جاء على كبر وعاش 18 شهرا، يعني بدأت النفس تتعلق به نسبيا، لأن 18 شهرا يستطيع أن يجاوبك في المناغاة. فمات، فقال عليه الصلاة والسلام: إن له مرضعا في الجنة، لأنه ما أتم الرضاعة. وهذا فيه إشارة إلى أن الأكمل إتمام الرضاعة، والله قال: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فهؤلاء الثلاثة الذكور، إبراهيم وعبد الله والقاسم قبلهما. بقينا في من؟ الإناث. في الإناث. الإناث الذي يظهر أن أكبرهن زينب، وزينب بنت خديجة تزوجها أبو العاص بن الربيع ابن خالتها. خالتها من؟ هالة بنت خويلد أخت خديجة. تزوجها أبو العاص، فلما جاء الإسلام أسلمت زينب ولم يسلم أبو العاص. فلما كان يوم بدر أسر العاص، أسر أبو العاص بن الربيع، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الفداء كما فصلنا في حال بدر. فبعثت زينب قلادة، كانت أمها خديجة قد أعطتها إياها لما دخل بها زوجها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة التي يراد أن يفتى بها أبا العاص تذكر خديجة فبكى. الحر لا تعيبه الدمعة في مواطن الوفاء، إنما تعيب الدمعة في مواطن الضعف. أما في مواطن الوفاء، مواطن الخشية، مواطن الفرح، مواطن الحزن، لا تعيب الدمعة. الناس هنا يقول قائلهم قديما، العرب تقول: يبكى علينا ولا نبكي على أحد، لنحن أغلظ أكبادا من الإبل، نسأل الله العافية. الإنسان ينبغي أن يكون يعيش إنسانيته. فهذا نبي الأمة، يموت إبراهيم تدمع عينه، يرى قلادة تذكره بزوجته تدمع عينه. ولو كان هذا يعيب لمحال أن يكساه نبينا صلى الله عليه وسلم، حاشاه صلوات الله وسلامه عليه: زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. فدمعت عيناه تذكرا لخديجة، تعاطفا مع ابنته، تذكرا لزواج ابنته، لا يضير هذا البتة. عاد أبو العاص بعد أن فداه، فدى نفسه، اشترط عليه الرسول أن يرد، يبعث له بزينب فقبل، وأن أعطاه وعدا فقبل. فبعث أبو العاص بن الربيع زوجه زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبارها أبيها، فمكثت عنده في المدينة. ثم قدر لأبي العاص أن يجمع أموالا ويريد الشام للتجارة، وتخرج سرية للنبي صلى الله عليه وسلم فيجدونه، فيحاول أن يأسره يفر منه. أين توجه؟ إلى المدينة. دخل على بيت رسول الله وعلى زوجه عائشة، زوجه زينب. زوجه طبعا أفصح من زوجه، يعني هذه فائدة لغوية، تقول زوجه أفضل من أن تقول زوجته. القرآن ما فيه زوجته، القرآن فيه زوجه. قلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. فلما دخلت عليه أجارته، بنت نبي، هو حسن من الإنسان أن يعيش حاله. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس الفجر فإذا بها تنادي قد أجرت أبا العاص بن الربيع. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: أيها الناس سمعتم الذي سمعت؟ قالوا: نعم. قال: والله لا علم لي به. يعني لم يكن هذا باتفاق بيني وبينها، وهذا دفع لطرائق الشيطان حتى يعرف الناس الأمر. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يعني أبا العاص وفى لي، يعني اشترطت عليه أن يرد لي ابنتي فردها، فأطلق وقبل تجارة زينب. ثم إنه رضي الله عنه أرضاه تزوج، رضي الله عنه أرضاه أسلم، يعني أبو العاص بن الربيع. أنجب منها أمامة وعبد الله، فعبد الله مات صغيرا، بقينا في من؟ في أمامة، وهي التي كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم حال صلاته. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي مرة فمر الحسن فوضع يده فرجع، مر الحسين فوضع يده فرجع، فمرت أمامة فوضع يده فلم ترجع، مرت فقال عليه الصلاة والسلام: هن أغلب. حديث ابن ماجه في سنة ضعف يسير، لكن يبين لك ما كنا نتدارسه في اللقاء الماضي عن قضية قوة النساء في ضعف. المهم أنها كبرت وتزوجها علي بعد وفاة فاطمة، لكنه لم ينجب منها. إذن زينب خلفت من؟ عبد الله وأمامة، وعبد الله مات صغيرا، بقينا في من؟ في أمامة. فأمامة تزوجها علي ولم ينجب منها. إذن لا يوجد من ذرية زينب من يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا مهم في التحرير، لا يوجد من ذرية زينب من يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه زينب رضي الله عنها. رقية الابنة، ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها عثمان. عفوا شيخ، أنت الآن تمشي بالترتيب حسب الولادة. الترتيب لا، أنا أريد أن أصل أجعل فاطمة في الأخير عشان هي التي بقيت، لكن ليس هو ترتيب الولادة، ليس هو ترتيب الولادة. زينب ترتيب الولادة شبه اتفاق، لكن الباقي اختلف. فزينب ماتت في السنة السادسة. إذن زينب ليس منها ذرية تصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وماتت قبله في السنة السادسة. إذن فجع صلى الله عليه وسلم بمن الآن؟ بالقاسم وبعبد الله وإبراهيم، وذكرنا إبراهيم وزينب، والآن زينب الرابعة، وماتت زينب. قبل ذلك كانت رقية قد تزوجت، قبل موت زينب تزوجت عثمان، ثم إنها مرضت والرسول صلى الله عليه وسلم في بدر، فمرضها عثمان، ولذلك شغل عثمان رضي الله عنه عن يوم بدر، وأنجب منها عبد الله وبه يكنى، لكنه مات وهو صغير، أي عبد الله. ثم ماتت أمه رقية. إذن الآن ماتت رقية ولا ذرية منها، وزينب، زينب طبعا ماتت بعد رقية، لكن أتكلم في طريقة كلامي. فتزوج أم كلثوم بعد رقية وعاشت معه قليلا ثم ماتت دون أن تنجب منه. إذن لا أم كلثوم، لا أم كلثوم ولا رقية ولا زينب أنجبنا أحدا يتصل نسبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. والقاسم وعبد الله وإبراهيم من باب أولى، لأنهم ماتوا صغارا كلهم يعني، فلا أحد الآن من هؤلاء المباركين له نسب يبقي على ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم ماتوا في حياته، لم يبقى إلا فاطمة هي التي قال فيها: إن فاطمة بضعة مني، وهي التي قال فيها: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وهي التي كانت إذا قدمت يقوم لها، وكانت تكنى بأم أبيها لأنها تشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشيتها. تزوجها علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأنجب منها غلاما، فدخل صلى الله عليه وسلم يقول: أين ابني؟ أين ابني؟ فهمنا أن ابن البنت يسمى ابن. قالوا: ها هو ذا، ما سميتموه؟ يسأل أبويه. قالوا: حربا. قال: بل هو الحسن. بعد طهر واحد فقط حملت فاطمة، فدخل صلى الله عليه وسلم بعد أن وضعت: أين ابني؟ أين ابني؟ ما سميتموه؟ قالوا: حرب. يظهر أن عليا كان له رغبة في اسم حرب. قال: بل هو الحسين. ثم حملت بعد طهر آخر: أين ابني؟ ما سميتموه؟ قالوا سميناه حرب. قال بل هو محسن، سميتم على اسم الأنبياء قبلهم. ثم إن محسنا مات وهو صغير، بقي من؟ الحسن، الحسن والحسين. بقي الحسن والحسين. أنت أي إنسان يعني يضع الأمر أصبح جليا، نبي كريم، بشر قبل كل شيء، يموت ستة من أبنائه رأي عينه، ولا يترك أحد من هؤلاء الستة ذرية يتعلق بهم، فلم يبق له من الستة إلا واحدة هي فاطمة، ولم يبق له من الذرية من الأصباط أو الأحفاد إلا الحسن والحسين، والحسين. فيكون تعلقه بهم صلى الله عليه وسلم كثيرا. ثم أنجبت أم كلثوم، أم كلثوم فاطمة، يعني فاطمة أنجبت أم كلثوم، أم كلثوم. فأصبح علي له من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وأم كلثوم. بعد أما محسن مات وفاته بعد فترة. فبقي الحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضع أحدهما هنا والآخر هنا ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما، ويصعد المنبر يخطب الجمعة، يدخلان فيمشيان فيأثران فينزل يحملهما. قل لنا صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لقد نظرت إلى ابني هذين فلم أصبر حتى نزلت وحملتهما. ويقبلهما عليه الصلاة والسلام ويحبهما حبا جما، ويقوم في الليل يسقيهما، لأن حجرة فاطمة كانت قريبا من حجرة عائشة. فالعاطفة التي كانت الأصل تتوزع على سبعة توزعت على واحد، والعاطفة التي كانت ستكون لجميع الذرار والأحفاد والأصباط أصبحت لاثنين. بدهي جدا أن يحظى الحسن والحسين. بعد ذلك نفقه لما جاء الملك وقال إن هذا الملك يبشرني بأن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، رضوان الله تعالى عليهما وأرضاهما. بقينا في الحسن والحسين، كبر سنأتي على أم كلثوم. أما الحسن فقد كان من أكثر خلق الله شبها برسول الله في أعلى، كنيته أبو محمد رضي الله عنه، ومات في المدينة ودفن في البقيع. وأما الحسين فهو السبط المعروف الذي قتل في كربلاء، أما دخلها قال ما اسمها؟ قالوا كربلاء، قال كرب وبلاء. كان ذلك في اليوم العاشر من شهر محرم، وقتل شهيدا رضي الله عنه وعن أبويه. جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بثيابه تزميلا، كأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا، قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويل، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهويل. قتله رجل يقال له شمر ابن الجوشن، يقول ابن عبدون يتكلم عن الدنيا وأحوالها وتقلبها، وأنه لا يفرح منها بشيء، وأنه أحيانا يتمكن الفاجر من البر ويتمكن اللئيم من الكريم. الدهر يفجع بعد العين بالأثر، فما البكاء على الأشباح والصور، فليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. إلى أن قال وأمكنت من حسين راحتي شمري، وأمكنت من حسين راحتي شمري، سلطت شمر على راح على جسد حسين بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. والأمر فيه مؤلم، والحديث عنه ذو شجون، وحبه دين وملة وقربة، ومن ذريته علي زين العابدين الذي قال فيه فرزدق هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، وهذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه. نعم. نعم عم البرية بالإحسان فانقشعت عنها الغياهب والإملاق والعدم، إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، رضوان الله تعالى عليهم عن آبائه. فكل أحد اليوم ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إلى بني هاشم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من ذرية الحسن أو من ذرية الحسين أو من ذرية الحسين، انتهى نسبه صلى الله عليه وسلم إلى ما تفرع من هذين الغصنين الطاهرين المباركين الحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحبتهما والله دين وملة وقربة تحب من يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أنس يقول لما رأى النبي يتتبع الدباء في القصعة أخذ لا يصنع طعاما إلا ويضع فيه دباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها وهي طعام، ومحبته هذه للدباء ربما تكون محبة جبلية، فكيف بمحبته صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين؟ لقد كان الصحابة بيوت التي حول النبي يتوخون اليوم الذي فيه عائشة فيهدون فيه الهدايا لعلمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب عائشة، فهل يلام أحد بعد ذلك في حب الحسن والحسين إذا علم، وقد علمنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يحبهما حبا عظيما رضوان الله تعالى عليهما. فمحبتهما دين وملة وقربة، رضي الله عنهما وعن أبويهما وصلى الله على جدهما. بقينا في من أستاذنا؟ في أم كلثوم. أم كلثوم بنت علي، تزوجها من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر ملهم محدث فقيه يعلم ما معنى شرف الانتساب إلى آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أهل التاريخ الذهبي في الأعلام ورويت بأسانيد حسنة أنه أي عمر أراد أول الأمر كما قال بعض الرواة أن يتزوج أم كلثوم بنت أبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه تزوج نساء، ختم نساءه بامرأة اسمها حبيبة بنت خارجة بن زيد، ثم مات عنها وهي حمل، فلما حضرته الوفاة قال لابنته عائشة: أوصيك بأخويك وأختيك. هذه طعم جات من عندي كذا عفوا، لأنها مدهشة. أنا كأني أتصور عائشة الآن كأنها تقول كيف. أي قالت: أخواي عرفت، عبد الله عبد الرحمن، أما أختي، أختي من أختي؟ ما عندي إلا أسماء. قال: الحمل الذي في بطن بنت خارجة لقد وقع في نفسي أنها جارية، يعني أنها بنت، ومات. بعد وفاته ولدت زوجته، وضعت، أنجبت أم كلثوم. أم كلثوم بنت من؟ بنت أبي بكر. كبرت صغيرة، يعني عمر كانت 11 سنة 12 سنة خطبها. لما خطبها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وضعت أرادت عائشة رضي الله عنها: ماذا تعرف أن تقول لي بأختها؟ فقالت لها: إن أمير المؤمنين خطبني إليك. قالت: ليس لي به حاجة. هذه أم كلثوم تقول لعائشة. قالت: ردين أمير المؤمنين. قالت: ليس لي به حاجة، يعني لا يصلح لي ولا أصلح له، إن فيه شدة. كيف ترد عائشة أمير المؤمنين؟ عائشة نشأت في بيت النبوة، تعرف معنى السياسة والملاطفة الاجتماعية وتطيب الخاطر، فبعثت إلى عمرو بن العاص تستشيره، قال: أنا أكفيك إياه. ذهب عمرو بن العاص إلى عمر قال: يا أمير المؤمنين، كان ولا بد تتزوج، ما لك ولا ابنة الصديق، خذ ابنة علي هي أكبر وتلتحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبل ورغب، فذكرها لعلي، فاعتذر بأنها صغيرة، فألح عمر، فورد أنه بعثها إليه، يقولون أنه رفع عن ساقها، قالت: لولا أنك أمير المؤمنين لفقأت عينيك. قال: يا أم كلثوم، قولي لأبيك عبارة تفهم أنه قبل، يعني. فقال: هذا أمير المؤمنين وقد خطبني إليك، خطبك إلي، وتزوجها وأمهرها 40 أوقية إجلالا لقرابتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنجب منها غلاما اسمه زيد. ثم إنه كبر زيد هذا الآن حتى ينقطع النسب، لأن أم كلثوم لو استمر النسب سيأتي، احنا قلنا محصور بين الحسن والحسين. كبر زيد هذا حتى زيد بن عمر. زيد بن عمر وهو بن من ذرية من أم كلثوم بنت علي بنت فاطمة. فلما كان هذا الأمر خرج سمع أن يعني هوشة حصلت ما بين أبناء عمومته ما بين بني عدي الذين هم آل عمر، فذهب فأصابته ضربة فأغمي عليه أيام، ثم مرضت أمه وأغمي عليها التي هي أم كلثوم، ثم مات في يوم واحد. أم كلثوم وابنها، أم كلثوم وابنها زيد. فصلي عليهما فقدم زيد وأخرت أمه، فعرف الناس من السنة كيف يصف الرجال والنساء. وجاء الحسن وعبد الله بن عمر ليصلي. من يصلي؟ عبد الله بن عمر من المتوفى الآن؟ أخوه زيد. والحسن أخته أم كلثوم. فقدم الحسن عبد الله بن عمر لسنه وصلى عليها، أدب محض ولم يتوارث. فعلم الفرضيون من هذا أن إذا لم يعلم أيهما أسبق موتا لا يورث بينهما. وفي الوقت نفسه تقدم المرء الرجل الذكر ولو كانت أمه على المرأة. هذا كله في سيرة أولادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حررتها تفصيلا حتى يعلم إلى ماذا أفضوا. من ذلك كله نفقه أن محبة الولد فطرة، يعني أمر فطر عليه الناس، فطر الناس عليه. وقد يعني الله يقول يهب لي من يشاء إناثا ويهب لي من يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قد يعني يكون الرجل أو المرأة يعني لا يكون له ولد، طبعا هذا نوع من الابتلاء، لكن ذلك لا يمنع الأخذ بالأسباب، لأنهم إنما يطلبون شيئا مباحا. وقد يعني دلت تجربة على أن الإنسان لو قال في سجوده ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين 40 مرة في كل سجدة، في إحدى سجداته في صلاة النافلة، رجاء يرزق، لأن الله قال بعده فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، أنه يرزق. ويعني ليس المقام مقام تفصيل، وربما قد يرى البعض إعلان هذا، لكن أنا وقفت على أكثر من 16 حالة قال أصحابه هذا الدعاء ومن الله عليهم بالذرية الصالحة، حتى قال لي أحدهم والله إنني قال الأطباء لي لا أمل البتة، سافرت إلى خارج البلاد، ثم لما بلغه هذا من الله عليه بالذرية. ولعل مناسبة ما ذكرته في ختم هذه الحلقة ما جاء في بدايتها عن حب الرسول صلى الله عليه وسلم للولد، وبه نختم هذه الحلقة مشاهدينا الكرام التي أفردناها حول أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. أجزل الله لشيخنا المثوبة على ما قدمت في شرح، وإن كان هذا التقسيم يعني صعب شرحه، لكنك جزاك الله خير فصلته بشكل بين. أنتم مشاهدين لكم منا كل شكر وتقدير لمتابعة هذه الحلقة، وفي ختمها أتقدم بجزيل الشكر طبعا لشيخنا الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة، ولكم أنتم أيضا الشكر والتقدير للمتابعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وما نسمع، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا. إلى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.